أن النهي عن عقد اللحية يفسر على وجهين: أحدهما عقدها تكبرا، عقدها تكبرا، وكانوا يفعلونه في الحروب فيفتلونها ويعقدونها تكبرا وتجبرا وإعجابا بأنفسهم. والآخر أن المقصود به جمعها وطيها لتتعقد وتتجعد ترفا وتأنسا، ترفا وتأنسا، فهم يكرهون استرسالها وبروزها لما فيه من معالم الرجولة والقوة، فيميلون عن هذا إلى حال أهل الدعة والترف والتأنث، فيكون للنهي موجبان، فيكون للنهي موجبان: أحدهما الكبر في الصورة في الحال الأولى، الكبر في الحال الأولى، والآخر مشابهة النساء في الحال الثانية، مشابهة النساء في الحال الثانية. ثم ذكر الشارح رحمه الله عن أبي زرعة بن العراقي الحافظ أن الأولى حمل النهي على عقد اللحية في الصلاة كما دلت عليه رواية محمد بن الربيع، وفيه أن من عقد لحيته في الصلاة، فيختص النهي على هذه الرواية بفعل ذلك في الصلاة كغيره من الأفعال المنهية عنها في أثناء الصلاة. وتعقبه الشارح بقوله: وهذه الرواية لا تدل على تخصيصه في الصلاة، بل تدل على أن فعله في الصلاة أشد من فعله خارجها، وهو مع حسنه مستغنى عنه بأن هذه الرواية لا تصح، فالمحفوظ أن الحديث على جهة الإطلاق، وهو أن من عقد لحيته على أي حال كان فيكون منهيا عنه، ويتأكد النهي لو صحت الرواية في حال الصلاة. وألحق المصنف رحمه الله بعقد اللحية فتل أطراف الشارب، فقال في قرة عيون الموحدين في الصفحة 20 بعد 200: قلت ويشبه هذا ما يفعله كثير من فتل أطراف الشارب، فيترك أطرافه لذلك وهي بعضه. وفي حديث زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، رواه أحمد والنسائي والترمذي. وقال صحيح: وفي الصحيح: خالف المشركين أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، وذلك يدل على الوجوب. وذكر ابن حزم الإجماع على أنه فرض عين فيتعين النهي عن ذلك. انتهى كلامه. والمترشح لإلحاقه بعقد اللحية من فتل الشوارب هو وقوع عقدها كذلك، فإن فتل الشارب فجعله معقودا على هذه الصفة ألحق باللحية، وأما فتله بدون عقد فهذا ثابت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره فلا يلحق به. وبهذا التفصيل صرح العلامة سليمان بن عبد الله رحمه الله، فالملحق بعقد اللحية فتل الشوارب معقودة، وأما الفتل الخالي من العقد فلا يلحق به والله أعلم. وذهب العلامة ثابت بن قاسم السرقسطي رحمه الله صاحب كتاب الدلائل في غريب الحديث مذهبا عجيبا، فذكر فيه أن الرواية المذكورة غلط، وأن الحديث ينبغي أن يكون من عقد لحاء لا من عقد لحيته، واضح؟ وفسره بأن اللحاء المنهي عن عقده ما كانت تفعله العرب، فإنهم كانوا يعمدون إلى شجر الحرم فيقشرونه، فإنهم كانوا يعمدون إلى شجر الحرم فيقشرونه ويتخذون من ذلك القشر اليابس قلائد يعلقونها في أعناقهم ليأمنوا بها، ويتخذ من تلك القشور قلائد يتعلقونها ليأمنوا بها، وأن هذا هو الذي نهي عنه تبعا للوارد في باب النهي عن التمائم، وهذا حسن لولا أن الرواية لم تأتي به، فإن الرواية لم تأتي بلفظ من عقد لحاء أبدا، بل جاءت بلفظ من عقد لحيته، فالمعول عليه هو الرواية المنقولة لا اللغة والحال المعقولة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.